基本都来了，都来了都。我老没几个人，他都来了都。哎，老爷，你那个人怎么着？你是不是来的吧？ 小芳， 我给带来了包 头。 我包什么了？包头？ 还包啥肉饼了？就把这三个味 还有呢。管我啥不成呢？ 我那 不是的， 那是我吃的，那是你打上的。 这是干的。 我给带了， 都不理， 所以我们给他生活肉饼。 我干嘛光给他 来？ 你过来跟他说。 哎，我订了，订了俩嘞。 刚刚订毛多少？ 我那是蛮贵的，我是在海南弄出来的，我一般没开店，弄那么贵。 你看看，这不没什么的。咱俩二姐在外面呢，可能过来帮我送去。 哎，咱俩今天也在有干了活。 你看了，我 先看了。你不 对，你不对，你不对，你不对， 好多人了，你还在这里。好多朋 友。没了， 没有。 我这里刚刚转了两年，我做啥没对？没有干了活。你看多少干了活，把这个工作呢，咱们出去都得用。 我们在一起，还有 几次。那你说去哪了？我 来干嘛？我走。 好了吧？ وانا يميني في الاخر دايما الصالح كراجل المكان من الست تطلع عيان اصلا معه الدوله من الزمن راح احسن دي ليها كومبليكيشن دي من ممكن حيوم الدواء بسم الله فاهمين الفكره؟ طب نطلع على حياتي هو انا دلوقتي لا عملت كده فعلا زي ما قلت وزيت الدواء وقفلت بيها ليها كويس ان هي ما فيش حجرام ليه؟ هيزيد لما يزيد في الاخر فين؟ الفوائد هتكبر من يبقى انت لو قلتهم الصوم بس وليه عينك ذات الصوت اللي قال ليش الفيلم اولا بيتقيها كانت ثلاث واحدة صح كده؟ طب ولو انت لا حياة مجرد بطريقة ثانية من الفرق احنا ساكن عنصر رمض فازوغل عينة دم وكل يوم دم ومحل ومش عارف ايه كانت رمض يوم بلاقي الفرق الكلاس مسيوح يعني حجمها وصل 18 ل 22 دلوقتي الفرق المسيوح دلوقتي لو جيت الفرق دي فرق الحجارة ايه؟ حجمها نحو يحصل ليه فرق الحجارة يبقى لما يتحرك الاتش دي يتاكد امتى؟ كله يتاكد امتى؟ ما تقولوش بقى ليه فرق ونحن بنطعم شوية قول له وين الماتينيشن عند الفارج دي مش عارف السؤال اللي بعد تعرف ازاي ان الفارج المسؤول عندي بقى يتم تعرف ازاي ان الفارج المسؤول بس واحد واحد وذلك كتير من الكوميديين بس طبعا صحيح حتى الاول ان هو ده يعني انتوا بالله من باب الكلام على ايه يعني هذا كله بيعمل صناعه عشان يعرف مش فاضي ازاي يجي انك تعمل صناعه تعرف الفارج المسؤول طيب في نوع كمان اسمه اتش ام جي HMG ده اسمه Human Hepatic Gonadotropin الست لما بتقرب على سن المنفوذ مش يكون يعجل يبقى كيس تشن جراز طب لما كيس تشن جراز مين اللي بيحس انه قال فالتدريت اللي بتبعت كميات كبيرة قوي من الـ FSH والـ LH في محاولة انها تشغل الأوبي او الجاي وضع ان احنا متوقعين بان الأوبي بتاعها عجل يعني كيس تشن برودكشن قال فنتيجة لنا كيس تشن قال من الـ FSH والـ LH والسنتات السنة لا وفي عندهم كان عالي قوي قوي ذات الهيت والهيت ومن قطر معالية الدم اللي ينزل كده تريولي فالشركات بتاكل تريولي حط من فوزة كبير وده انا كتاش الهرمون كده ويعبوه حوال ويلقوه وبيسموه يومن ده فوزة جونادو كوبيت وكل حوالنا فيهم الحسب دي 75 وحدة ذات الهيت 75 وحدة ذات الهيت لغاية لما الفولج تبقى مسيوح لغاية ممكن ادي حقنة ايه؟ فاهمين؟ يعني ده حاجة ولا حاجة ولا حاجة تانية خالص فاحنا ان انت تنقل ايه فايتر وتوصلها للمسيوح لا عشان الفولج تتفرع ويطلع من الناس غالبا الفولج اللي موجودين اغلى بكتير ومزعج اكتر بكتير يعني حقن وكل يوم شكشكه وحقن ولو تاني حتى تفتح كلمة عليها بعد كده بس المهم انتوا فاكرين فكرتوا ازاي يعني مين فكرتوا الشغل ده في بعض العيانين يبقى عندهم اوريدي ال LH عالي في بعض العيانين يبقى في الاكس كده ال LH عندهم عالي اللي هم العيانين عندهم حاجه اسمها TGO ال LH عالي قوي من الاول وال LH اللي عالي هو ال LH بيتريد انهي كده؟ وفي كده بتصنع ايه؟ طب بص بقى لما يبقى عيان عندها ال LH عالي وال LH واطي هيبقى في برودكشن اندر ستريم بالون كبير هل الاندر ستريم بالون هيعرف يحاول ايه بس بالون؟ مش قوي لان الام اس اتش مين؟ وط مرات الاتش هو اللي بيعمل الخطوة الكونفرجن وكلام صح انا عارف بس يعني حكيت ان انا لسه هيبقى اول امبارح يعني واحنا هنعمل اتش عادي بدل ما نصيب لهم كتير مطلوب بقى تحوله لايه مش هتعرف ان ده اتش خالص ودي مشكله الناس اللي عندهم تي سي او عشان كده الاندر في بيعرف عندهم ولما الاندر في بيعرف يحصل ارست او مانتريشن اوف ذا فايت انتوا عارفين ان الفايت لما بيعرف هو الاندر في بيعرف صح ولما الاندر في بيعرف هو اللي طلعها تعرف تمام طبعا انت فيديو لو كنت سمعت عليها اسمها نبات حاجه اسمها شتاين انفيرس سيندروم بوليسيك كوبيه كل الناس يعني هنتكلم عليهم المهم بقى العيانه دي اقدر اعمل فيها ايه هل دي محتاجه اتش ام جي لا هي مش محتاجه اتش ام جي هي محتاجه ايه من الاتش ام جي وايه تاني مش عايزاه هي عايزه ليه مش عايزه ليه عشان كده دول عاملين لهم فايل مخصوص ليهم اسمهم يونيفايد اف اتش الحقن عباره عن 75 وحده اف اتش وحدايه واحده في فولي 1 يونت اوف ال. والحاله دي مناسبه جدا للعيانه العبايه وريتس ديكوري، لان المعاناه دي محتاجه ابدا ومش محتاجه ابدا. طيب ممكن بقى العينين برضه بتوع تي سي اودر تلاقي فيهم الدنيا متلخبطه خالص. مش احنا بنقول ان الفيتري بيطلع ال اتش اكتر من الاف اس اتش، الفيتري بس بقى احنا بنطلع ال اتش اكتر من الاف اس اتش، وحتى الثانيه خلاص مش عاجبني انا النظام ده. فبقول لك حاجه، انا هرجع الفيتري دي خالص، هرجع الفيتري خالص، اعرف هرجع الفيتري. هنا الفيتري شغاله بالعكس وقفاني ومضايقاني ومتلخبطه الدنيا، ده العيال خالص دي هنا باستمرار في الكمبيوتر دي عماله تتفرج، واحنا هنطلع ال اتش بكميات كبيره جدا وما تتحسش ولا تتغير. وايه رايك نتخلص من الكمبيوتر؟ انا قلتها برضه ازاي اخلص من الكمبيوتر؟ بدات تروحي من الريزنج هرمون بس اثبت مستواك. قلت لكم قبل كده اهم حاجه فيه ان هو مستواك، وان انا لو نجحت بان انا اثبت مستواك كل ده مش هيشتغل. هجيب البرودكشن برانك كبير يقف بعد ما بندي حاجه اسمها جونات الطبيعي ريليزنج هرمون انالوج. انالوج يعني شبهه، بس الفرق ان الهاف لايف بتاعه اطول بكتير. هو الهاف لايف بتاع الجي ان ار اتش دقايق، هو لازم يبقى دقايق لان لازم يكسر بسرعه، انما ده الهاف لايف بتاعه ساعات. بس ادي كل اللي انا عايزه، حد من ده قلنا هيثبت مستواه في الدم. اوكي، ولما يثبت مستواه في الدم في الفيتري بلان رايت خلاص خلاص. فده قال كيف كده كمل بقى، كمل انت بقى انت غريب كملت. دلوقتي انا خلاص تخلصت الانستتيوت، هتحمل كده لازم هتعمل مره هناك ادي ايه؟ ادي ايه؟ صح؟ لغايه لما الفولج الفرقه ادي اتش جي، يعني كان الفكره اللي متلخبطه دي اول خطوه ان انا حييت الفكره دي خالص، وبعدين بعد كده حد انا هقول لك من بره في الاول حد اتش جي، ولما الفولج تبقى مدور حد اتش جي. واضح؟ ده اسمه جي ان ار اتش انالوج. طب ممكن انا ادي جي ان ار اتش ده بطريقه فالس تايم؟ ممكن اديه بطريقه فالس تايم، طبعا تكنيكال مزعجه جدا جدا جدا جدا انك تديه بطريقه فالس تايم. عشان تديه بطريقه فالس تايم لازم تحط جهاز اسمه انفيوجن بامب توصله للعيانه، وجهاز ده بيبقى الكترونيك ديفايس بتظبطه، احقن مش عارف كذا مللي كل كذا ساعه، وانت مش هتظبطه وتروح. فانت لازم كل شويه تغير الفالس فريكونسي والفيوز. شغلانه يعني زي ده. دي ممكن نظريا تتسكن في واحده عندها ديفكت في الهايبر فالس. لو عينت الهايبر ثيرابس يبقى مفيش فانسيتايز فيشن في ان ريش، فممكن اديك طريقه بس ما حدش بيحسب عشان ترتاح كويس. اصل انا اقدر بلاش لو الهايبر ثيرابس ما بيشتغلش ما اقدر اديك شيء من بره وبره. طيب ممكن بقى كويس ما عندهاش كومبينيشن بسبب وجود برولاكتين عالي. طب برولاكتين عالي ايه علينا ازاي؟ غطي برولاكتين ده دواء اسمه برومو برولاكتين. انا هقول ده وخلاص بعدين باقي الحته دي بتتسال كتير. ليفل النورمال ليفل بتاع البرولاكتين كام؟ من 4 ل 20 نانو جرام بير مليمتر. الليفل ده لازم تبقى حاطينه كويس. نورمال ليفل نورمال فاليو من 4 ل 20 نانو جرام بير مليمتر. طيب هتوطيه بدواء اسمه برومو كرابتين. البرومو كرابتين ده ايه؟ دوبامين اجونست. الجرعة بتاعته 5 مللي في اليوم مقسومة على قرصين، القرص 2.5 بتاكل قرصين في اليوم. قرصين في اليوم. بس هو بما انه الدوبامين ادرس فبيعمل ستيميليشن اوف الدوبامينرجيك ريسبتور. يعني دواء قدر جدا والسايد افكتس بتاعته مزعجة جدا. بيعمل ابدومينال كرامبس وبيعمل ديزنس وهادك وفتيك، ده مقرف يعني. بس هو ملوش بديل عشان تقعد تجيب ولا مش غير واحد. في دواء تاني دواء يعني عايزين تعرفوه. أنا بس حاجة اسمها انسولين. خلينا نعمل عندنا موضوع اسمه هايبر بروتينيميا اللي بنتكلم عليه، اكتب اسم ده بس كده محترم. انسولين غير برومو كرافتين، ان جيسد اوف ايه؟ هايبر برولاكتين. لو العيال عندها هايبر بروتينيميا ما هو البرولاكتين از انتي مين؟ انتي جلوتاميك. لو انا وطيت البرولاكتين خلاص انا كنت بنسى اشتغل. تمام؟ فاكر النهارده؟ علشان الباقي برضه نعرف نتكلم فيه في الدبر، ما يجراش حاجه لما الدرس اللي جاي ياخد منه 10 دقائق قبل الدبر ده. بعد كده بقى يكرر الحكايه هتبقى مقصوده يعني بقى ضربه اسمه. نكمل كلام على الاندكشن اوبريشن. كنا كلام على الميديكال اوبريشن في سيرجيكال اندكشن اوبريشن. طبعا الميديكال هو الاكثر. وبيتكلموا برضه في حاجه ان احنا قلنا ان في جزء كبير من الناس اللي عندهم انو اوبريشن احنا ما نعرفش ايه سبب الانو اوبريشن. فاحنا بنيجي دراسه اندوس اوبريشن من ميديكال يعني روايه خلاص يعني. الادويه اللي اتكلمنا عليها هو كلوروكين سوبريت وبقى هو وادي او كل حاجه عامله بس مع بعض المود رياكشن والنوز والسايد افكت كل حاجه. وبعدين اتش تي في اتش ام جي والبرومو كارد والبطاطس والناس اللي عندهم مين؟ برو لاكتين عالي تمام؟ وبعدين اتكلمنا على حاجه اسمها جي ان ار اتش يتاكل بطريقه بارتيتايب. فقلت عشان تدي جي ان ار اتش بطريقه بارتيتايب لازم الست يبقى عندها هايبرثلاميك ديفكت. يعني تحاول تعوض الهايبرثلاميك ما بيعملوش. ورانها صعبة قوي قوي تكنيكال يبقى دي ممكن تخش اسمع. هنكمل بقى الادويه اللي هي بتاعت الانتشر كومبينيشن في شويه ادويه لسه ناقصه. ايه دواء اسمه سايكلوبيدين. سايكلوبيدين ده اقرب شيء للكلوريد عشان تريح نفسك يعني هو اقرب شيء للكلوريد اثنين بس الجرعه اللي الاغراض بتاعته فيها 400 مللي بدل 50 مللي. على فكره 400 مللي مش معناها انها جرعه اكبر. هو اصل ده مركب ده مركب تاني. 400 مللي من ده مش معناها انه اكثر من 50 مللي من كلوريد اثنين. هو قريب قوي قوي في تركيبته بين الكلوروكيس اثنين. الشركه اللي بتعمله بتقول ان السايد افكتس بتاعته اقل مش شرط يعني ممكن يكون سايد افكتس اقل ولا اكثر من فريش بس هو فيري فيري سيميلر في الكلوروكيس اثنين بس البولس الواحد فيه 400 مللي وبيتاكد بنفس الطريقه اللي بيتاكد فيها الكلوروكيس اثنين. طيب ادي دواء كمان في دواء لو عايز تعرفه حاجه اسمها تاموكسيفان. تاموكسيفان ده برضه انتي استرجينيك. احنا واحنا بنتكلم على الكلوروكيس اثنين قلنا الكلوروكيس اثنين يشبه الاستروجين وبالتالي له استروجينيك افكت ولو انتي استروجينيك افكت. التاموكسيفان از ذا مور بوتنت انتي استروجين. مور بوتنت انتي استروجين يعني الانتي استروجينيك افكت بتاعه اقوى من الكلوركيز بتاعه. وبالتالي هو ممكن يتاكل دور اندكشن في حالات خاصه اللي هو الستات اللي اوريدي هايبر استروجينيك. لو واحده الاستروجين فيها اعلى من المعتاد ممكن تحتاج بقى او تستفيد اكتر من التاموكسيفان ده. كلمه بس كده مين هم الهايبر استروجينيك؟ دول هايبر استروجينيك اكسبشن واحدة عندها اندوميتريوز. حطها بس كلمة كده مؤقتة لغاية ما نوصل لاندوميتريوز. التاموكسيفان از مور بوتنت انتي استروجين ميد يوز في الهايبر استروجين كتير زي الناس اللي عندهم اندوميتريوز. باقي الأدوية بقى اللي ممكن تتاكل فور اندكشن اوبريشن اتكلمت عليها بعد شوية بس عايز أقول لكم كلمتين على ديزيز اسمهم بي سي أو. قبل ما تعمل بقية الأدوية هكلمكم على حاجة اسمها بي سي أو. بي سي أو ده اللي هو بوليسيستيك اوبيريان ديزيز. ده حاجه مش قليله اكتشاف كتير يعني ومن اهم اسباب الانوبيليتش ده هو البي سي او. ده العامل بتاع البي سي او انا عايزكم بقى لو قلت اقول البي سي او ده الصبح كده وانت لسه مصحصحين فعايزكم تبقوا معايا بقى شويه تركزوا كده في القصه بتاع البي سي او دي لانها مهمه. حكايه عيان البي سي او كالاتي. البروبلم الاساسي في عيادة البي سي او هو في الخطوه اللي كان فيها كونفرجن اوف اندروستين دايود الى هو كان بيحاول ايه مفروض اسرع دايود اللي هو الايدو. الخطوه دي كانت عايزه انزايم اسمه اروماتيز كويس قوي. كان الاروماتيز ده هو شخصيا ستيميليتد باي الاسيتيج عظيم ستيميليتد باي الاسيتيج. الناس دول الانزيم اللي اسمه اروماتيز فيهم بيبقى ديفكتيف. ديفكتيف كلمه بطاطه شويه انا ما قلتش ان هو مش موجود ما تبصوش للامور انها اورا يا موجود يا مش موجود بس مش كده. هو الانزيم ممكن يبقى ديفكتيف يعني اقل من المعتاد او الفانكشن بتاعه اقل من المعتاد. فالخطوه بتاعت كونفرجن اوف اندروستين دايود الى اكسترا دايود هتتم بريت المعتاد ولا اقل؟ اقل. يعني انزيم الاروماتيز كيز ديفكتيف ما بيشتغلش كويس. يبقى تحويل الاندروستين دايود الى اكسترا دايود اقل من المعتاد. نتيجه لكده الاكسترا دايود هيبقى تركيزه شكله ايه؟ قليل. ما مين هيعرف؟ الاندروستين دايود هيعرف. انتوا تعرفوا من المره اللي فاتت ان الاندروستين دايود لما بيعلى ويتحوش جوه الفوركل يخلي الفوركل تكمل ماتريشن ولا توقف؟ توقف عظيم. فبيحصل حاجه اسمها ارست اوف ماتريشن اوف ذا فوركل. يعني الفوركل اللي هي المفروض توصل لغايه 2 سم ما توصلش لغايه 2 سم. توصل سم حاجه كده وتقف. بيحصل ارست اوف ماتريشن اوف ذا فوركل. توقف على سم. الاندروستين دايود ده كمان اللي بيعلى لوكالي جوه الاوفري وانا بيعمل ارست اوف ماتوريشن اوف ذا فوركل ده نمره واحد. نمره اثنين مع الوقت بيستيميليت ذا فورميشن اوف ا ثيك فايبرس تيشو كابسول. بيخلي الاوفري يديفلوب ثيك وايت فايبرس تيشو كابسول. فالاوفري بيبقى مليان سمول سيست. مين اللي يعرف يقول لي سمول سيست دي عباره عن ايه؟ عباره عن فوركل ما عرفتش تكمل. وصلت على النتيجه دي راحت ردت على كده حصلها ارست ماجريشن. هي مش هي اكشولي باركلز صغيره حجمها سنتي كده. عشان كده تلاقي الاوفري مليان سمول سيست والسيست حجمها راحت عدى سنتي سنتي 2 من 10 حاجه كده. لانها اكشولي سيست دي عباره عن باركلز فين انها توصل للماجريشن. القصه دي بقى بتتكرر كل شهر يبقى عشان كده الاوفري بيبقى مليان باركلز ويبقى اسمه بولي سيستيك اوفريان سيست ويبقى اسمه بولي سيستيك اوفريان سيست. هل في سبب يخلي الاوفري اليمين دي كده والشمال لا؟ انا فاهم هي بتبقى ايه؟ الله يرحمك. الاوفري دي يكبر شويه بسبب وجود السمول سيست اللي جواه دي وبيبقى عنده تيك وايد فايبر سيست كابسول. اللي هيحصل بعد كده ان الاندروجين ده مش بس ليه على لوكال ده كمان ديفيوز في السيركيليشن. الاندروجين ده يوم ده هيخش على السيركيليشن. لما يخش على السيركيليشن هو اندروجين هيعمل ايه في السيركيليشن؟ هيعمل لها اعراض بتاع الاندروجين يعني هيطلع لها شويه شعر زياده في وشها واوفر ذا تشست واللاكس وكده. فبيعمل حاجه اسمها الاستروجين فتلاقي الست دي ابتدى يطلع لها شعر زياده في جسمها. وبعدين الان هو اشتغل لغايه دلوقتي جه منين؟ اشتغل لغايه دلوقتي لوكال عمل كده في الاوفري واشتغل على الهير فوليكل عمل الاستروجين فعمل سيميليشن اوف الهير فوليكل اللي موجوده في الجسم عمل الاستروجين. وبعدين الاندروجين ده كمان بيخش بيمشي في السيركيليشن ويخش جوه الفات سيلز. فات سيلز كلمتها ستابي بخش وان سايد كده. الاندروجين بيخش جوه الفات سيلز. جوه الفات سيلز بيتحول لنوع من الايستروجين اسمه اي 1 المره دي. اي 1 ده از استرون. الاسترون نوع ضعيف من الايستروجين. اتس ويك تايب اوف ايستروجين. يبقى الست بتاعت بي تي او عندها ايستروجين ولا ما عندهاش؟ عندها ايستروجين. لما معظم الايستروجين عندها من النوع اللي اسمه استرون مش استرادرون. والايسترون ده مرتبط بكميه ايه اللي في جسمها؟ مرتبط بالاماونت اوف سيلز. كل ما يبقى عندها سيلز اكتر كل ما يبقى عندها استرون اكتر. كويس لغايه كده؟ طيب طبعا بقى الخطوه اللي بعدها ايه؟ الاسترون ده في فلكتويشن في الليفل بتاعه زي الاسترادرون. يعني الست اللي عندها دوره عاديه كان الاي 2 يعلى يوصل للبيك وبعدين ينزل الشهر اللي بعده يعلى ويوصل للبيك وينزل. كمان الاسترون ده عادي وثابت على كده. لما الاسترون بيعلى يروح يعمل افكت هنا بوزيتيف افكت ويخلي البيتويتري تطلع ال اتش بي ال. مش هو ده اللي بيحصل تقريبا في وسط السايكل؟ مش الاستروجين لما بيعلى بيخلي البيتويتري تطلع ال اتش بي؟ هنا في ما يشبه ال اتش بي بس هي بقى مش بي. هو ال اتش باستمرار عادي. ولما يبقى ال اتش باستمرار عادي ده دخلنا في مشكله التوتر لان ال اتش هو اللي بيعمل ستيميليشن للتيكا سيلز صح؟ فلما يعمل ستيميليشن للتيكا الريدكشن بتاع الاندروستين ده يوم هيجرى له ايه؟ هيزيد اكتر واكتر كمان. صعبه دي اقولها تاني؟ الاستروجين العالي ده بيشتغل على الهايبو تيرامس والبيتويتري بيخلي البيتويتري باستمرار بتطلع ال اتش عالي. وده فاكر مش مظبوط مش المفروض انه يحصل كده. لما يبقى في استمرار ال اتش عالي ال اتش بيستيميليت التيكا سيلز بتبرودوس مور اند مور اندروستين ده يوم الحكايه بتخش فيه حلقه مقرره مش السيركل. يبقى الاندروستين ده يوم عالي اكتر واكتر وهكذا. وبعدين ده كمان لما بيبقى برودكشن مينلي ال اتش يبقى الاف اس اتش قليل. ولما يبقى الاف اس اتش قليل يبقى تحويل ده الى هدف مشكله اكتر واكتر. طب الحلقه دي يا ريت القصه على قد كده وبس. ده كمان بيحصل ديستربنس في السوبر رينا. السوبر رينا جلاند انت عارفين انها عندها القدره انها تصنع هرمون مختلفه حاجات كتير قوي. المهم الاسترون العالي ده برضه بيلخبط الفانكشن بتاع السوبر رينا جلاند. بيخلي السوبر رينا تطلع اندروجين زياده. مش مهم ما يهمكمش دلوقتي هو ازاي بيعمل ايه في السوبر رينا. بيعمل بلوك في حته معينه بحيث ان السوبر رينا تطلع اندروجين زياده. تطلع حاجه اسمها دي هيدرو اي تي اندروستيرون سلفيت. مين جدع الفكره ده غير سيرتو فين؟ السوبر رينا ده. فيتا السوبر رينا ده كنا بنقوله زمان مع الانتو فابريو. المهم ان هو ده بيخلي السوبر رينا جلاند تطلع كمان دي هايبر كده من الاستيرون سالفين كتير. هو ده ويك اندروجين انما اولا واخيرا انت الاندروجين فهيزود اكتر واكتر ايه؟ اللي هي شكلته من العشوائيه. يعني الاندروجين هنا له مصدرين. المصدر الاولاني هو اندروجين برودكشن باي ذا اوفري والمصدر الثاني الاندروجين برودكشن باي ذا سوبر رينا. ده بقى اللي بيفسر الاتي عيان في السي سي او تيبيكالي بتبقى عندها اوليجو هايبو مينوريا اور امينوريا. فهي مع الوقت مش هيبقى عندها اوبيليشن خالص. وبعدين الاندروجين العالي ده بيعمل ايه في الاندروجين؟ الاندروجين العالي بيعمل اكتر في الاندروجين. فممكن جدا الست دي يجي فيجي لها اوليجو هايبو مينوريا يعني ثوره سن ممكن يجي لها امينوريا ثوره شغل خالص. او حتى لو كان الايستروجين هو الوقت الاخر هي ما عندها حاجتين عاليين الكترون بايظ. اي واحد فيهم كونه عالي وثابت على كده كبير ان هو الفرصه دي ممكن يعملها دلوقتي. وبعدين الست دي كانت عندها اوبريشن ولا لا؟ ما عندهاش اوبريشن بس تبقى انفرتايل. يبقى عندها اوريجو هايبو منوريا اور انوريا ده حاجه. الحاجه الثانيه انها انفرتايل ماشي انا وكده. الحاجه الثالثه او من السمه الثالثه في الجديد انها عندها ريتشيتل راس يعني سبب واضح. اخر كاركتر عينين بتوع البي سي او دول انهم اوبريشن. هما شكلهم كده. واحدة عندها اوبيزيتي وريتشيتيزم وامينوريا وانفرتيتي. يمكن واحد يبقى مش فاهم بالظبط ايه اللينك ما بين اوبيزيتي. لو عايزين تبقى اقول لكم عنها كلمه اقول لكم عنها كلمه. الاوبيزيتي سام تايمز عند بعض الناس اللي عندهم استعداد يبقى معاها ديستربنس في الانسولين ميتابوليزم. مش كل الناس الاوبيز عندهم ديستربنس في الانسولين ميتابوليزم. انما في بعض الناس الاوبيز بيبقى عندهم ديستربنس في الانسولين ميتابوليزم. لما بيتظبط الانسولين ميتابوليزم بيتظبط حاجه اسمها انسولين لايك جروث فاكتور. طب انا هعكس ولا لسه؟ سكندري تو ديستربنس الانسولين ميتابوليزم بيحصل ديستربنس حاجه اسمها انسولين لايك جروث فاكتور. هذا الانسولين لايك جروث فاكتور هو اللي بيشغل الاروماتيزم. وصلنا؟ الاوفري جواه حاجه اسمها انسولين لايك جروث فاكتور. الانسولين لايك جروث فاكتور ده هو المسؤول عن الفانكشن بتاع الاروماتيزم. فلما الانسولين لايك جروث فاكتور ده يبقى ديسترب الاروماتيزم ما يعرفش يشتغل زي ده. عشان كده اول لاين اوف تريتمنت هيبقى ايه؟ ريدكشن اوف ويت. ده ايه ده عيال تتعامل كده. المهم جدا ان يحصل ريدكشن اوف ويت. محدش قال ان كل الناس الاوبيز هيجيهم في سيو. ان الاوبيزيتي مش مطلوبه في واحده عندها استعداد دي. يعني واحده عندها استعداد ان يجي لها ديستربنس في الانسولين لو حصل اوبيزيتي الديستربنس هيحصل بقى بالفعل وهيجر وراها البي سي او ده. فالبي سي او بيتشخص ازاي؟ البي سي او بيتشخص اون كلينيكال بيسس. هي هتشتكي من اربع حاجات دول اوبيزيتي وانفرتيليتي وامينوريا وارجنتي. انتوا بقى تقولوا لي التحاليل بتاعتها هيبقى شكلها ايه؟ التحاليل بتاعتها شكلها ايه؟ الاسترون ماله؟ عالي. طب والاسترادايول ماله؟ فاضي. طب والاندروجين؟ عالي. عالية عظيم. وبعدين ال اس اتش ال اتش ريشيو باستمرار لمصلحه مين؟ ال اتش. وده اسمه انفرتد اف اس اتش ال اتش ريشيو. بس عشان تبقى متاكد خد العينه وقت انت متاكد ان الاف اس اتش هو الذي يبقى اعلى. يعني المفروض ناخد السامبل ثيرد داي اوف ذا سايكل اليوم الثالث من الدوره. كنا متفقين قبل كده ان في اليوم الثالث من الدوره بيبقى الاف اس اتش المفروض هو الاعلى بكتير. لو خدت عينه في اليوم الثالث من الدوره لقيت ان الاف اس اتش هو الاعلى ديس ديفينت بي سي هو ده الديفينت دايجنوست. تمام؟ هيطلع في حاجه اسمها انفرتد اف اس اتش ان اتش ريشن. صح؟ في بعضكم قلق من القصه دي وعمال يكتب ولا مش عارف يكتب ولا ما يكتبش الكلام ده كله مكتوب تحت بقى من ورايا. يعني هو مكتوب في الاوبيريا كله بقى من ورايا. كل اللي بقوله مكتوب. حتى انا قايل لها دوره منين؟ اه ده سؤال مهم جدا كنت لسه هقول لك. بتاع دوره منين؟ كان عندها من ورايا. اولا مش كلهم عندهم من ورايا. في منهم عندهم اوريجو هيبقوا من ورايا. فانا هجيب لها دوره منين؟ اقدر اديها حقن البروجستيرون او حقن الايستروجين والبروجستيرون تبيلد اب بيجرون. كويس؟ هو ما عنديش غير الحقنه دي. فلما مستوى الهرمون ده والهرمون دي تروح خلاص يحصل لها ويك درول. من الويك درول دي تنزع تاني ورا بعض. تمام؟ نرجع تاني لتشخيصها، تشخيصها كلينيكال واللاب انفستيجيشنز الاسترادايول واطي، الالكترون عالي، الاندروجينز عاليه، واهم حاجه خالص خالص انفيرتد اف اس اتش ال اتش ريشن. ده اهم حاجه في الدايجنوستيك. طب لو عملت سونار هتشوف ايه؟ هتشوف الفول انفستيك اوبري، هتشوف الاوبري انلارج شويه ومليان سمول. طب لو عملنا لابروسكوب دخلنا في الضغط بطن العيانه وبصينا هتلاقي الاوبري سلايتلي انلارج وفول انفستيك وكفرد باي ثيك وايت فايبر تيشو كبسول. شكله ما يتغلبش فيه، شكله فيري كاركتر. سموات انلارج يعني بيوصل بالكثير لدبل سايز اوف نورمال اوبري. وبيبقى كفرد باي ثيك وايت فايبر تيشو كبسول. الثيك وايت فايبر تيشو كبسول دي بتديله بيرلي ابيرنس. عارف ازاي بيرلي ابيرنس؟ يعني لونه زي اللولي كده شويه. او عشان كده بيسموه اويستر اوبري. اويستر يعني شكله زي المحاره. هي تسميه قديمه كده بس مشهوره في اسمه اويستر اوبري. ده شكله في الابراتور. طب عيان البي سي او كل واحد فيكم بقى يقول لي يحب يعالجها ازاي عيان البي سي او؟ احنا اتفقنا على حاجه اساسيه في العلاج. حاجه اساسيه هي في دمش موبايل ده نمره واحد. نمره اثنين تحبوا تدوها كلوريتين ستريك. كلوريتين ستريك بيخلي مين يزيد؟ بيخلي الابره بتنشدي. طب دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ ايوه كويسه. عشان كده ذا فيرست لاين اوف ديفنس از بروفيشن سيتنج. حد يكون في سيتنج تزود بيه الابره بتنشدي. يعني هضرب الاروماتيز ده بالطباق اخليه يشتغل. كويس؟ هخلي الاروماتيز يشتغل. لما الاروماتيز يشتغل هيحول الاندوستين ده الى استرادول وتبقى كسر الفيش سيركل. فكنت بتكلم انه في فيش سيركل كل ما ده هيزيد قصدي الالكترون ده كل ما هيزيد كل ما هيعمل فيش سيركل اكتر واكتر. يبقى بروتين سيتريت مطلوب بالنسبه للعيانه دي. متابعيني ولا بتكلم بسرعه؟ طيب انا هحاول امسح الحاجات اللي هي مالهاش لازمه اوريني كله. اثنين بقى. تحبوا تدوها ايش ام جي ولا لا؟ والايش ام جي ده عباره عن ايه؟ الايش ام جي عباره عن FSH وال H. What do you think؟ هي عايزه مين فيهم اكتر؟ هو انا لو اديتها اتش ام جي اما بديها FSH وال H مين اللي هي عايزاه ومين مش عايزاه؟ هي عايزه ال FSH اكتر مما هي عايزه ال H. فعشان كده معمول للعيانين بتوع الاي سي او دول مخصوص دواء اسمه بيوريفايد FSH. فهمتوا حضرتكوا دلوقتي؟ بيوريفايد FSH ده معمول اكتر ناس تستفيد منه عيانين البي سي او لان هو عباره عن اف اس اتش مين. يعني انا محتاجه مين لي اف اس اتش. وعندي فكره ثانيه في علاج العيانين دول. في فكره كمان في علاج العيانين دول. مش الفكره هنا متلخبطه خالص وبدل ما تطلع اف اس اتش تطلع مين اكتر متوصيه بايه؟ الام اتش. فانا مش عارف انا مش عجباني الحكايه دي لان هي اللي بتعمل الفيشن سيركل وبتزود الفيزيكس. ايه رايك نلغي الفكره دي خالص؟ خليها ما تشتغلش خالص. اقدر اخلي الكمبيوتر ما يشتغلش؟ حد جي ان ار اتش انالوج. الجي ان ار اتش دي انالوج دي شبه الجي ان ار اتش بالظبط انما الهاف لايف بتاعها اطول بكتير. يعني هو جي ان ار اتش اللي موجود في الجسم ده بيشتغل وعلى بكتير 5 دقايق وبيكون اتكسر وبتاع وملوش اي اثر. الجي ان ار اتش انالوج بتشتغل ساعات 8 ساعات 10 ساعات حاجه كده. فلما حد جي ان ار اتش انالوج اللي هيحصل الفيتر هيحصل لها داون ريجوليشن. لما ادي الدواء ده الفيتر هيحصل لها داون ريجوليشن يعني دواء مش هيشتغل لانه انيشيالي بيعمل ستيميوليشن للفيتر مش اسمه ريليسنج هرمون. ففي الاول اول ما يتاخد الفيتر بتعمل ريليس للي عندها بس اول ما تعمل ريليس اللي عندها هيحصل بسرعه جدا هيحصل ديبليشن مش هيبقى عندها خلاص غلاف التنفيذ فتقف خلاص الفيتر ما بيشتغلش لا بتطلع لها اف اس اتش ولا ال اتش. يبقى انا بالدواء ده نجحت ان انا اخلي الفلتر ايه؟ ما تطلعش لا ده ولا ده. بس طبعا الدواء ده لوحده ما ينفعش. لازم ادي معاه حاجه. طالما ان انا وقفت الجلاد التروفين برودكشن بقى الفلتر ايه؟ يبقى لازم ادي من بره الجلاد التروفين. تعرف ترومي؟ حد الاول اتش ام جي. ما هو دلوقتي كانه ما فيش فلتر. كان الفولكن دي انا اللي لازم اعمل لها ستيميليشن من نفسي. فانا حد اتش ام جي. الاتش ام جي هيعمل ايه؟ هيعمل اف اس اتش وال اتش ويخلي الفولكل تكبر. لما الفولكل بقى تبقى مسيول اباديها مين؟ اتش دي جي. علاج كويس قوي بس مكلف جدا بقى. يعني قصه الجي ان ار اتش انالوج دي غاليه قوي والاتش ام جي كمان غالي فالقصه دي ما بنلجالهاش. يعني احنا دايما بنمشي في تسلسل منطقي. تدي العينه بروتين ممكن جدا تستجيب نصهم على الاقل بيستجيب كويس قوي. ما استجابتش ممكن تدي بيوريفايد اف اس اتش. واللي ما بيستجيبوش خالص بقى ممكن اديهم جي ان ار اتش انالوجز بس على شرط احنا متفقين ان ده ما ينفعش لوحده. ده هوقف فيه الكمبيوتر يبقى الطبقه دي خالص سيرهاد تو ريبليس بقى بجوزات التوكين من بره. مين مش فاهم انا بقول ايه؟ انا كلام كلام المفروض هو صعب. المفروض ان انتوا تكونوا فاهمين بس اللي مش فاهم يقول لي وكاش تقول فاهمين كلكم؟ كويس قوي. دي القصه دي عيانين البي سي او. يفضل برضه شويه حاجات في علاج البي سي او. مش السوبرا رينال مصدر اخر للاندروجين. طب انا ممكن اخلص من السوبرا رينال دي ازاي؟ ان انا ادي كورتيزون. ادي العاده دي كورتيزون. لما هديها كورتيزون ام سبريشن السوبرا رينال. هو الكورتيزون دي برضه معلومات سنهوله بقى. لما تدي كورتيزون الاي سي تي اتش بي ال صح يبقى السوبرا رينال از نوت ستيميليت. بلاش السوبرا رينال مش عايز ايه؟ هنفكرها بايه؟ بالكورتيزون. فاحنا هنا لو ادينا كورتيكوستيرويد او كورتيزون بنادي كورتيزون تو سبريس اندروجين برودكشن باي ذا سوبرا رينال ممكن تدي كورتيزون مع عيانين دول. عشان كده دلوقتي لما تقرا اندكشن اوبريشن هتلاقي مكتوب هنا كورتيكوستيرويد فور بي سي او كيس حالات معينه اللي هي بتاعت بي سي او. البي سي هو ده لما اكتشفوه اثنين كده اصحاب، واحد اسمه شتاين والتاني اسمه ليفنتال. شتاين وليفنتال دول من بتاع 65 سنه لقوا ان في ستات ليهم شكل كده اوبيس وعندهم هيرشوتين وعندهم انفيرتيليتي واميلوريا وهوري وهايبوميلوريا، راحوا معتبرينه سندروم وسموه على اسمه، سموه شتاين ليفنتال سندروم. شتاين ليفنتال سندروم هو نفسه بي سي او، يمكن الاسم الجديد اللي بيكتبوه عنه في الكتب دلوقتي از كرونيك انوفيليشن. مش العينه دي عندها كرونيك انوفيليشن؟ فهو شتاين ليفنتال سندروم هو بي سي او، هو كرونيك انوفيليشن. حتى باسم دارج اللي بيكتب اليومين دول هو بي سي او. العينه بتاعت بي سي او دي عندها ريسك على المدى البعيد. يعني انا بحاول اعالجها وهي مهتمه انها تتعالج لان انا شايف عينه. هستحمل. انما انت كدكتور مصر في مشكله اكبر من كده. كرونيك انوفيليشن يساوي كونتينوس برودكشن اوف اير حمل. كرونيك انوفيليشن يساوي كونتينوس برودكشن اوف ايستروجين. والعاده دي لو قعدت بكونتينوس برودكشن اوف ايستروجين سنتين ثلاثه يجي لها اندوميتريال هايبرفيزيا ثم كارسينوم. عشان كده بقى لما تفتحوا موضوع الاندوميتريال كارسينوم وقال لك نخش كده بعد اسبوعين ولا حاجه هتلاقي ان الاندوميتريال كارسينوم دي ممكن تحصل في عينين البي سي او. وعينين البي سي او هم العيانين الوحيدين اللي ممكن يجي لهم اندوميتريال كارسينوم في سن صغيره. دي القصه بتاعت البي سي او. طب افرض عيان البي سي او مش عايز اتكلم. ده احنا بنستنى شويه. افرض عيان البي سي او جالها البي سي او ده بعد ما بقى عندها ثلاث عيال وخلاص وموضوع الخلفه ده مش على بالها. هقعد بقى اديها ادويه فور اندكشن اوبريشن واتابع الفوليكل كل شهر على ايه الفيلم ده؟ وادويه جاليه وسايد افكتس وبتاع. اقول لك على حاجه ممكن اديها سايكليك بروجكتيرون. تعالوا نشوف كده واحده واحده سايكليك بروجكتيرون ده هيعمل ايه. كل شهر هديها 15 يوم بروجكتيرون وارجع. يبقى انا عملت توازن مع مين؟ مع فمش هتبقى في ريسك انه يجي لها اندوكريم كارسينوم. وبعدين لما اوقف البروجكتيرون هيجي لها ايه؟ هيجي لها ويدرول دي البروجكتيرون ويدرول دي يعني هيوز بالنسبيشن. هتبقى ريجولار ولا لا؟ ريجولار كل 18 يوم انت بتديها البروجكتيرون. يبقى انا جبت لها ريجولار سايكل صح؟ وفي نفس الوقت حميد الاندوكريم بتاعها من ايه؟ الاندوميتر الكاستوم. طب بصوا على دي كمان ازاي غريبه جدا. البروجسترون اللي انا بديه ده بيعمل نيجاتيف فيدباك على مين؟ ترجع للفيزيولوجي. نرجع بقى بالراحه خالص للفيزيولوجي. احنا في اليوم رقم 22 في الدوره لما البروجسترون بيوصل للدين بيعمل نيجاتيف فيدباك على مين؟ على ال اتش. يبقى انا وطيت ال ال اتش صح؟ لما اوطي ال ال اتش يبقى برودكشن اوف اندروستين هيقل وراح عليك كمان الهيرشوتيل بالمره. يبقى انا عالجت الهيرشوتيل وجبت لها دوره منتظره واديت لها بروتكشن للميكروبات. كل قصه مش هتكلم بس تمشي انا كده. انا هنا طلعت بره الاندكشن اوبريشن شويه بس بقول لكم ممكن عينين البي سي او دول تجي لك واحده عايز تحمل ودي الشكوى الاساسيه ان هو ممكن يجي لها البي سي او ده في وقت تكون هي خلاص مش مهتمه بالحمل فيه. او ممكن عينها يجي لها البي سي او وهي مش متجوزه. اقعد اديها فور اندكشن اوف اوبريشن ده واتابع الاوبريشن كل شهر على ايه؟ اديها سايكل بروجسترون وهيأدي اللازم وخلاص. المهم بقى الجماعه بتوع شتاين وليفنتال دول وقتها لا كان عندهم بلوميد ولا سونار ولا اي حاجه خالص. فكانوا بيدعبسوا كده في الاوبري شويه فتحوا بطن العيانين دول فلقوا الاوبري منظره مش عاجبهم. لقوا الاوبري كبير كده شويه وكفرت باي تيك كبسول فافتكروا ان التيك كبسول دي هي اللي مانعه ايه؟ هي اللي مانعه الاوبريشن. مظبوط؟ وهم كانوا عارفين برضه ان الستروما او الثيكا سيلز وفي هنا فوليكلز وجنبها ثيكا سيلز هم عارفين برضه ان الثيكا سيلز دي هي اللي بتصنع الادويه. ففكروا كده بفكره غريبه قالوا طب ما نفتح الاوبري ده ها ونشيل منه حته شيل منه وجه كده زي خرطه الجبنه كده حته مش بتاعت كده شيل وجه من الاوبري. هو الفكره ان هو تهيأ له ان الفوليكلز مش عارفه تخرج لسبب ميكانيكال وقالوا ان انا مش عارف تخرج بسبب وجود الكبسول دي. فانت ما نفتح لها سكه من هنا وبالمره نبقى شلنا جزء من الاوفيريان ستروما اللي هي بتبرديوس ايه؟ اندروجين. طب هيعمل القصه دي بالاوفر اليمين ولا الشمال؟ يعمل في الاثنين. يعمل ليه يمين ولا شمال؟ يعملها في الناحيتين. فبيعملوا عمليه كانوا اسمها باي لاترال ويدج ريسكشن اوف اوفر. دي عمليه قديمه قوي من ايام شتاين ولا من ايام شخصيه من سنه 35